وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الإمامة، وذكرنا من الأولى بالإمامة، وأن الأولى بالإمامة من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالأولى بالإمامة هو الأقرأ. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله ما المراد بالأقرأ، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، وقيل بأن المراد بالأقرأ هو الذي يجيد القراءة بحيث لا يلحن ويخرج الحروف من مخارجها، يأتي بالقراءة ولا يلحن فيها ويراعي قواعد اللغة العربية ويخرج الحروف من مخارجها إلى آخره. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. وتكلمنا ما المراد بذلك، وأن المراد بذلك هو الأكثر فقها فيما يتعلق بأحكام الصلاة. ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة، ثم بعد ذلك أقدمهم سلما برواية سنا إلى آخره. وتكلمنا عن هذه المراتب كلها، وكذلك أيضا تكلمنا عن حكم إمامة المحدث، وذكرنا أقسامها، وأيضا عن حكم إمامة من عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته، وتكلمنا عن أقسام هذه المسألة. وكذلك أيضا تكلمنا عن حكم إمامة من ترك ركنا من أركان الصلاة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول. يقول المؤلف: لا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا كانت المرأة إمامة فإن صفها سيكون هو الأول، وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرية. فإذا كان كذلك فإنها لا تتقدم، لأنها إذا تقدمت فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشرية. وهذا القول هو الصواب، وإن كان ورد عن بعض أهل العلم ما يخالف ذلك. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تصح إمامة المرأة في التراويح، وهذا تصح إمامة المرأة في التراويح، وهذا إذا كان المأمومون من محارمها. قال: ومن به سلس بول. ومن به سلس البول، من به سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط، يعني من حدثه دائم لفرضه، استمرار خروج الحدث منه. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته إلا بمثله. فالذي به سلس بول لا يصح أن يكون إماما للصحيح، فلا يكون إماما إلا لمن به سلس بول. والعلة في ذلك قالوا: لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة. والرأي الثاني أن من به سلس بول تصح إمامته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا يدخل فيه من به سلس بول، فإذا كان هو الأقرأ فإنه يقدم. وأيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، ويدخل في ذلك من به سلس بول إلى آخره. وأما قولهم بأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، نقول هذا غير مسلم، فهو لم يقل بشرط، لأن خروج هذا الحدث قد عفى عنه الشارع، ولهذا تصح صلاته مع خروج هذا الحدث، فهذا الحدث قد عفى عنه الشارع، فالصواب صحة إمامته. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يقل بحرف منها. أيضا الأمي في اللغة هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فالأمي يشتمل على أمور: الأمر الأول من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة، فهذا أمي، هذا أمي، وإن كان من أعلم الناس في غير الفاتحة، يقول بأنه أمي الذي لا يحفظ الفاتحة، هذا لا تصح إمامته. الأمر الثاني الذي يدغم حرفا بحرف لا يقاربه ولا يماثله، فهذا أمي، نقول ويسميه العلماء رحمهم الله بالأرت، الذي يدغم حرفا بحرف آخر لا يماثله ولا يقاربه فهذا أمي. مثال ذلك لو أدغم حرف الهاء بحرف الراء، الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد لرب العالمين فأدغم الهاء بالراء، فهنا أدغم حرفا بآخر لا يماثله ولا يقاربه، هذا أمي لا تصح إمامته. الأمر الثالث الألثغ وهو الذي يبدل الراء غينا، أيضا هذا أمي لا تصح إمامته إلا بمثله، فالذي يبدل الراء غينا يقول رب العالمين، بدلا من أن يقول رب العالمين يقول رب العالمين، فنقول بأن هذا أمي لا تصح إمامته. الأمر الرابع الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فإذا وجد مثاله يقول إياك نعبد وإياك نستعين، بدلا من أن يقول إياك يقول إياك، فهذا لحن لحنا يحيل المعنى، فهذا الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، فلا تصح إمامته بغير الأميين. ونعلم أيها الإخوة أن مسألة القراءة مسألة مهمة، لأن الشارع أكد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم، نص على القراءة، وقال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم إلى آخره. مسألة القراءة هذه أكد عليها الشارع، قال بعض العلماء من صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، لكن هذا الضابط الذي ذكره بعض أهل العلم لا تدخل فيه القراءة. الأمي تصح إمامته، مثلا لو كان عندنا شخص يقول غب العالمين تصح قراءته، هذا ما في وسعه، لكن لا نقول بأن إمامته تصح، لأن القراءة أكد عليها الشارع وجعل المحور يدور عليها. فمن به سلس بول قلنا بأن صلاته صحيحة فتكون إمامته صحيحة، لكن الأمي لا نقول بأن صلاته صحيحة فتكون إمامته صحيحة، لأنك إذا تأملت النصوص الشرعية تجد أن الشارع أكد على مسألة القراءة واعتبرها واشترطها إلى آخره، وحينئذ نقول هذا الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا برجل أمي مثله. قال رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. هذا يقول: يوجد سيارة هايلوكس موديل 2000 رقم 401 الرمز دال عين مغلقة الطريق شمال الجامع، فالذي له هذه السيارة يفسح طريق. يقول مؤلف رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن التيمم عبادة شرعية، والتيمم كالوضوء تماما كما سبق لنا، رافع للحدث يرفع الحدث على الصحيح، لكن الفرق بين التيمم وبين الوضوء أن الوضوء يرفع الحدث رفعا مطلقا، وأما التيمم فإنه يرفع الحدث إلى وجود الماء. وأيضا يدل لذلك أن عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة تيمم وصلى بأصحابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: أم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإذا كان الإمام متيمما والمأموم متوضئا فتصح الإمامة. قال: والمفترض بالمتنفل. إذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا أيضا تصح الإمامة. ويدل لذلك فعل معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وفي سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي له تطوع ولهم نافلة، هي له تطوع ولهم نافلة. وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي رواه جابر هذا في الصحيحين، أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. فإذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا صحت الإمامة. اعلم أن اختلاف النية بين صلاة الإمام وصلاة المأموم هذا لا يضر، هذا لا يضر، فالمأموم يصلي نافلة والإمام يصلي فريضة، أو العكس الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، هذا لا يضر، أو هذا يصلي العصر وهذا يصلي الظهر، أو هذا يصلي التراويح وهذا يصلي العشاء إلى آخره، يقول هذا كله لا يضر، أو هذا يصلي مؤدات وهذا يصلي مقضية إلى آخره، لا يضر. لا يضر إلا إذا كان الاختلاف في الأفعال، وكان هذا الاختلاف كثيرا، كان هذا الاختلاف كثيرا، وحينئذ نقول إذا اختلفت صلاة المأموم عن صلاة الإمام، إذا اختلفت صلاة المأموم عن صلاة الإمام فلذلك ثلاثة أقسام، فلذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تتفق العبادتان، أو نقول أن تتفق الصلاتان في الأفعال، أن تتفق الصلاتان في الأفعال. فهنا لا يضر اختلاف النية ولا يضر اختلاف الاسم ما دام أن الصلاتين اتفقتا في الأفعال. فمثلا هذا يصلي العشاء لأنه مسافر ركعتين خلف من يصلي التراويح ركعتين، نقول صحيح الأفعال هنا واحدة. هذا يصلي الظهر والإمام يصلي العصر، نقول هذا صحيح لأن الأفعال واحدة. أيضا هذا يصلي الظهر أداء وهذا يصلي ظهر الأمس قضاء، نقول هذا أيضا صحيح. فالقسم الأول إذا اختلفت الأفعال، إذا اتفقت الأفعال بين الصلاتين فلا يضر اختلاف الاسم أو اختلاف النية. فإذا نوى المأموم صلاة ونوى الإمام صلاة أو اختلف اسم الصلاتين فاسم صلاة الإمام يختلف عن اسم صلاة المأموم، نقول بأن هذا لا يضر. القسم الثاني أن تختلف الصلاتان في الأفعال، لكن هذا الاختلاف اختلاف يسير، هذا الاختلاف اختلاف يسير، فنقول أيضا هذا لا يضر، هذا أيضا نقول بأنه لا يضر. مثال ذلك هذا رجل يصلي العشاء 4 ركعات وهذا رجل يصلي المغرب 3 ركعات، هنا اختلفت في الأفعال، الاختلاف هنا يسير، فالذي يصلي المغرب يصلي 3 ركعات ثم يجلس وهو بالقيام، إن شاء أن ينتظر الإمام وإن شاء أن يسلم، وإن انتظر الإمام فهو أحسن. أيضا مثال آخر الإمام يصلي العيدين والمأموم يصلي الفجر، هنا اختلفت في الأفعال لكن هذا الاختلاف اختلاف يسير لأن صلاة العيدين كصلاة الفجر، إلا أن العيدين فيهما ماذا؟ التكبيرات الزوات، فيهما التكبيرات الزوات. فنقول القسم الثاني إذا اختلفت الأفعال اختلافا يسيرا فإن هذا لا يضر. القسم الثالث أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا، أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا. مثال ذلك هذا رجل يصلي الفجر والإمام يصلي الكسوف، الكسوف 2 ركعات في كل ركعة 2 ركوعات، هنا الآن اختلفت الأفعال اختلافا كثيرا. مثال آخر الإمام يصلي صلاة الجنازة والمأموم يصلي الفريضة، مثلا فريضة الظهر، نقول هنا اختلفت الأفعال اختلافا كثيرا فلا يصح. فأصبح إذا اختلفت صلاة الإمام أو صلاة المأموم أن هذه المسألة لها 3 أقسام. قسم الأول أن تتفق في الأفعال فيصح سواء اتفق في النية أو اختلف، اتفق في الاسم أو اختلف إلى آخره. القسم الثاني أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافا يسيرا فنقول أيضا هذا لا يضر. القسم الثالث أن تختلف الأفعال اختلافا كثيرا فنقول بأن هذا هو الذي يضر، لأن الشارع اعتبر اختلاف الأفعال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. فاعتبر الشارع اختلاف الأفعال ولم يعتبر اختلاف النية أو اختلاف الاسم إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان، وبهذا نعرف يعني هذا الضابط الذي ذكرناه هذا يحل كثيرا من الإشكالات، التي توجد عند كثير من الناس، تجد وخصوصا في المساجد على الطرقات يختلف الناس، هذا يصلي وهذا لا يصلي، أو يسأل عن صلاة هذا إلى آخره. أنت إذا دخلت المسجد ووجدت جماعة يصلون صلي معهم، سواء كان يصلي المغرب أو يصلي العشاء أو يصلي الظهر. كون المأموم يختلف عن الإمام في النية أو في اسم الصلاة هذا لا يضر، أو يختلف عن الإمام ولا اختلاف الفعل يسير، هذا نقول بأنه لا يضر. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده ولم تصح. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان موقف المأموم، والمأموم لا يخلو إما أن يكون واحدا أو أكثر من واحد، فإن كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات ابن عباس في بيت خالته ميمونة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجاء ابن عباس وقام عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأداره من خلفه إلى يمينه. فإذا كان المأموم واحدا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يسار الإمام ويمين الإمام خالي، فهل تصح صلاة المأموم أو لا تصح صلاة المأموم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. إذا وقف المأموم عن يسار الإمام لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند جمهور أهل العلم أن ذلك صحيح ولا بأس به. الحنابلة استدلوا بحديث ابن عباس، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه. الجمهور استدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن ابن عباس أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. جاء ابن عباس وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدى جزءا من الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم أداره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث جابر جاء وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء جبار وكبر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأدارهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه إلى آخره. فهنا أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذهب إليه جمهور أهل العلم أقرب إلى الصحة. فنقول إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ترك الفضيلة والسنة وصلاته صحيحة. قال: أو قدامه، إذا صلى المأموم قدام الإمام فإنها لا تصح صلاته، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا صلى المأموم قدام الإمام صحت الصلاة. الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا كان الإمام مؤتما به ومقتدا به فإن مكان المأموم مكان المؤتم والمقتدي إنما يكون خلف الإمام المقتدى به، فإذا كان كذلك فإنه يكون موضع الإمام موضع المأموم خلف الإمام. وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة وقال: تصح صلاة المأموم قدام الإمام عند الضرورة، وذلك كما يوجد في حالة الزحام، في حالة الزحام إذا كثر الناس في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين ونحو ذلك وفي المناسبات إلى آخره، فإذا حصل الزحام وكثر الناس إلى آخره ولم يتمكن الناس أو ظهر عليهم مشقة شديدة في كونهم يكونون خلف الإمام إلى آخره أو محاذين له وصلوا قدامه فإن هذا صحيح. فما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب، وهذا على قاعدة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول بأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، ويدل لذلك حديث عمران بن قصي رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره. ثم هذا القول هو الصواب وهو وسط بين القولين في هذه المسألة. قال أو وحده لم تصح إذا صلى منفردا خلف الصف، يقول المؤلف رحمه الله لا تصح صلاته، واستدلوا بما أخرجه أبو داود في سننه من حديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. وأيضا حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نعم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعند جمهور أهل العلم أن الصلاة خلف الصف صحيحة، يعني لو جاء فرد وصلى خلف الصف فإن صلاته صحيحة. حنفية والمالكية والشافعية كلهم يصححون صلاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس أنه قال قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فالعجوز صلت خلف الصف منفردة. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وفي أثناء الإدارة أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا توسط في هذه المسألة وقال بأن المصافة واجبة لحديث وابصة وحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنهما، لكن تسقط بالعجز عنها، فإذا عجز عنها المأموم سقط. فإذا جاء والصف مكتمل فإنه يصف خلف الصف ويسقط عنه واجب المصافة. وهذا القول هو الصواب وهو توسط بين الرأيين. فعلى هذا نقول بأنه تجب المصافة في حديث علي بن شيبان وابصة إلا إذا كان الإنسان لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن لكون الصف مكتمل، فنقول بأنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. قال لم تصح إلى آخره. هذا إذا كان المأموم واحدا فإن موقفه كما تقدم السنة أن يكون عن يمين الإمام، ولو صلى عن يسار الإمام فذكرنا أن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم وأن صلاته صحيحة. إن كان المأموم أكثر من واحد فإن السنة أن يصلوا خلف الإمام، ولو صلوا من على يمينه ويساره فإن هذا صحيح ولا بأس به. وكان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة يصف واحد عن يمين الإمام والآخر عن يسار الإمام، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه خفي عليه الناس، فلما فاتته الصلاة جعل علقمة عن يمينه والأسود عن يساره، لكن هذا نسخ كما في حديث ابن سعد رضي الله تعالى عنه. والسنة أن يصلي المأمومون خلف الإمام كما أدار النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا خلفه. قال إلا أن تكون امرأة. المرأة إن كانت مع الرجال المرأة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون مع النساء أو تكون مع الرجال. ف فإن كانت مع الرجال فإنها تقف خلف الصف حتى ولو كان الصف غير مكتمل، وحتى ولو كان الإمام محرما لها. وعلى هذا لو أن رجلا صلى بزوجته في الليل مثلا، فإن السنة أن تقوم المرأة خلفه، أو فاتته الصلاة وصلى مع أهله، فإن السنة أن تقوم المرأة خلفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صحب الرجال أولها وشر آخرها، وخير صحب النساء آخرها وشر أولها. وأيضا حيث أنس رضي الله تعالى عنه فإنه قال: قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ولو وقفت عن يمين الإمام صح ذلك، لكن السنة أن تقف وراء الإمام وراء الصف كما سبق في الدليل ذلك. إذا كانت المرأة مع نساء فحكمها حكم الرجل مع الرجال، إن كانت واحدة تقف عن يمينها، إن كانت واحدة تقف عن يمينها، وإن كانت وإن كنا أكثر من واحدة فإنهن يقفن عن يمين الإمامة وعن يسارها، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وإن كانت واحدة فإنها لا تقف خلف الصف إلا إذا كان الصف مكتملا، تجب المصافة، كما أن الرجل لا يقف خلف الصف إلا إذا كان الصف مكتملا كما قلنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا نقول المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال، إلا أن إمامة النساء تقف في وسطهن لورود ذلك عن أم سلمة وعائشة كما سيأتي إن شاء الله. لكن لو وقفت المرأة خلف الصف لا تصح صلاتها إلا إذا كان الصف مكتملا، ولو وقفت المرأة خلف المرأة نقول لا تصح صلاتها، يجب أن تقف عن يمينها، يجب أن تقف عن يمينها، ولو وقفت عن يسارها فسبق نشرنا أن وقوفها صحيح كما عليه جمهور أهل العلم، لكن تركت السنة. قال: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. نعم، هذا كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار جابرا وجبارا، فإن أحدهما قام عن يمينه والآخر قام عن يساره فأدارهما النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه. وأيضا هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وكان أصحابه يقومون خلفه. قال: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. إن وقفوا عن يمينه يعني إذا كانوا ثلاثة فأكثر وقفوا عن يمينه أو عن يمينه ويساره صح ذلك، لكن تركوا الفضيلة. وسبق لشرط أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يقوم عن يمين الإمام والآخر يقوم عن يسار الإمام. وذكرنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه صلى وجعل علقمة عن يمينه والأسود عن يساره، لكن خفي عليه الناس. فالصواب أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم. قال: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. هذا تكلمنا عليه وقلنا الصواب في هذه المسألة أن المأموم إذا وقف قدام الإمام أنها تصح عند العجز، عند الضرورة يصح كما في حال الزحام إلى آخره، أو عن يساره لم تصح. أيضا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه إذا وقف المأموم عن يسار الإمام فإن الصلاة صحيحة كما عليه جمهور العلم، لكن ترك الأفضل. قال: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن هذا على سبيل الاستحباب والفضيلة. ويجوز أن تتقدم المرأة، المرأة يجوز أن تتقدم كالرجال، لكن الأفضل أن تصلي في وسطهن، تكون إمامتهن وسطهن، لأن هذا ثابت عن عائشة وأم سلمة، وارد عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة. قال: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. لو فرض أن هناك جماعة عراة سلبت ثيابهم ثم حضرت الصلاة فأرادوا أن يصلوا، فإن إمامهم يقوم وسطهم وجوبا، لأن هذا أستر عن النظر إلى العورة، إذ إن النظر إلى العورة هذا محرم ولا يجوز، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالإمام إذا كانوا عراة الإمام يقوم في وسطهم وجوبا. أما بالنسبة لإمامة النساء فإنها تقوم في وسطهن استحبابا. قال: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء. هذا إذا اجتمعوا دفعة واحدة، أما إذا لم يجتمعوا دفعة واحدة فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فنقول: من يلي الإمام؟ نقول: هذه المسألة تخلو من أمرين، الأمر الأول أن يسبق أحد إلى هذا المكان الفاضل، فمن سبق إليه فهو أحق به. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل من مجلسه، أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا سبق الصبي إلى هذا المكان الفاضل نقول هو أحق به، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولا يقام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يأخذ فيه. سبق الجاهل نقول هو أحق به. الحالة الثانية أن يأتوا دفعة واحدة، فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أصحاب الأحلام يعني البالغون العقلاء هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هم الذين يلون الإمام. فإذا جاءوا دفعة واحدة فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله: نبدأ بالرجال البالغين ثم الصبيان الذين لم يبلغوا ثم بعد ذلك الخناثة، لأن الخنثة يحتمل أن يكون ذكرا، ثم بعد ذلك النساء، لما تقدم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ الجماعة تدرك على ما ذهب إليه المؤلف بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل أن يسلم الإمام، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، قال الله أكبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، أدرك صلاة الجماعة. والعلة في ذلك قالوا أنه أدرك جزءا من الصلاة فكما لو أدرك ركعة من الصلاة. والرأي الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا إذا جاء الشخص والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، فإن كان يظن أن أحدا سيأتي فإنه لا يدخل مع الإمام، لأن الجماعة قد فتت، وينتظر حتى يأتي أحد فيصلي معه. وإن كان يظن أنه لن يأتي أحد فإنه يدخل مع الإمام. نعم، يدخل مع الإمام. قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. بما تدرك الركعة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا أدركت الركوع مع الإمام، جئت وركعت مع الإمام، فقد أدركت الركعة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل بعد ذلك في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وإنما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك لكي يدرك الركعة، يعني. وقد ورد أيضا في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الرأي الثاني ذهب إليه ابن حزم وغيره من أهل العلم، قالوا بأنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، فلو أنه ركع مع الإمام فإنه لا يكون مدركا للركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء، وهذا الرجل فاته ركن من أركان الصلاة فيجب عليه أن يقضيه، فاتته قراءة الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب والقيام لها. وقد قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فقضوا. فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الذي فاته، وحينئذ لا يكون مدركا للركعة بأمره بقضاء ما فاته، ومما فاته هذا الركن فيجب عليه أن يقضي. هذا ما احتج به من قال بأنه لا يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، هذا هو الصواب. ويجاب عن هذا الاستدلال نقول بأن هذا الاستدلال سقط قضاؤه، لأن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا سقطت لفوات محله، نقول فات محلها وهو القيام فسقطت. وأيضا جواب آخر أن الشارع في قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فقضوا، هذا عام خص منه ما إذا جاء وأدرك الركوع مع الإمام فإنه لا يجب عليه القضاء، لما ذكرنا من دليل جمهور أهل العلم رحمهم الله. ومتى يكون مدركا للركعة؟ قلنا إذا أدرك الركوع، لكن متى يكون مدركا للركوع مع الإمام؟ نقول بأنه يكون مدركا للركوع مع الإمام إذا اجتمع معه في الركوع المجزئ، إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ فإنه يكون مدركا للركوع. فإذا كان الإمام منحنيا بحيث أنه يسمى راكع ثم انحنى المأموم واجتمع معه في الانحناء بحيث أن كل منهما يسمى راكعا فإنه حينئذ يكون أدرك الركوع فأدرك الركعة حتى وإن لم يسبح فإنه يطمئن ويسبح يطمئن ويسبح. فالعبرة بوضع الإمام. فإذا كان الإمام لا يزال يسمى راكعا ثم جاء المأموم وانحنى بحيث سمي راكعا كل منهما يسمى راكعا واجتمع في ذلك لحظة حينئذ يكون المأموم قد أدرك الركوع فأدرك الركعة. وضابط الركوع كما تقدم لنا في صفة الصلاة ضابط الركوع المجزئ ضابطه أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى الاعتدال أو إلى القيام أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. فإذا كان الإمام لا يزال يسمى راكعا ثم ركع معه الإمام المأموم واجتمع معه كل منهما يسمى راكع في لحظة فإنه حينئذ يكون قد أدرك الركوع. ولو أن الإمام تحرك قد يكون الإمام انخفض شديدا ثم تحرك ثم جاء الإمام المأموم وركع معه فاجتمع في الانحناء الذي يسمى ركوعا فنقول حينئذ المأموم قد أدرك الركوع. وإذا شك المأموم هل أدرك أو لم يدرك كما سلف لنا في سجود السهو إذا شك يعمل بغالب الظن إن غلب على ظنه أنه أدرك يعمل بغالب الظن وأنه مدرك لهذه الركعة إن غلب على ظنه أنه لم يدرك لا يحسب هذه الركعة إذا شك ولم يترجح له شيء لا يحسب هذه الركعة. والسجود إن بنى على الأقل يسجد قبل السلام وإن بنى على غالب الظن يسجد بعد السلام كما سلف لنا. قال باب صلاة المريض. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة القائم يسميها العلماء رحمهم الله صلاة أهل الأعذار. فغير المؤلف يترجم بباب صلاة أهل الأعذار ثم بعد ذلك يتكلم عن صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف. قال باب صلاة المريض. المريض في اللغة هو السقم وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة والمريض تجب عليه الصلاة ما دام عقله باقيا كغيره كالصحيح تماما. فالصلاة لا تسقط أبدا ما دام أن العقل باق. المريض له أو لصلاته أحوال. يقول المريض لصلاته أحوال. الحالة الأولى أن يصلي قائما لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تقول يجب على المريض أن يصلي قائما ولو كان معتمدا على عصا أو كان متكئا أو كان مستندا إلى آخره. فنقول الأصل أنه يجب عليه أن يصلي قائما ما دام أنه يستطيع لذلك. هذه الحالة الأولى. ثم بعد ذلك ينتقل للحالة الثانية فإن لم تستطع فجالسا. ما المراد في قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع؟ يقول يراد بها أمران. الأمر الأول أن لا يستطيع بالكلية يعجز بالكلية. الأمر الثاني أن تلحقه مشقة ظاهرة. يستطيع أن يصلي قائما لكن مع المشقة الظاهرة بحيث أنه يصحبه من القلق والتعب ما يود أن يجلس فنقول هنا يصلي جالسا. نقول ينتقل إلى الحالة الثانية وهي نصلي جالسا في حالتين. الحالة الأولى ألا يستطيع أن يصلي قائما فنقول صلي جالسا. الحالة الثانية أن يستطيع أن يصلي جالسا قائما لكن تلحقه مشقة ظاهرة بحيث يلحقه من القلق والتعب وقد يلحق زيادة مرض إلى آخره ما يرغب أن يصلي جالسا، فنقول هنا في هذه الحالة صلي جالسا. الحالة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا يصلي جالسا. وكيف يصلي جالس؟ يقول يصلي جالس في حال قيام يتربع، في حال قيام يتربع، والتربع هو أن يجلس على إليته ويرد ساقه الأيمن إلى فخذه الأيمن وساقه الأيسر إلى فخذه الأيسر. وأما بالنسبة ليديه فيضعهما على صدره كحال قيام تماما، ويومئ بالسجود والركوع ويكون سجوده أخفض من ركوع. نعم، يومئ بالركوع، السجود يسجد سجودا تاما إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع السجود فإنه يسجد سجودا تاما، إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوع. في حال قيام كما ذكرنا يصلي متربعا، بما في المساء أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل متربعا، وهذا وإن كان في إسناده شيء يعني إلا أن أهل العلم رحمه الله استدلوا به. في غير حال قيام يجلس، ففي حال افتراش يعني كالصلاة العادية، في حال افتراش في الجلسة بين السجدتين يفترش، في التشهد الأخير في حال التورك يتورك، في حال افتراش يفترش إلى آخره. المهم في غير حال قيام يصلي كهيئة الصلاة العادية، فيفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك. هذه الحالة الثانية. ثم بعد ذلك الحالة الثالثة قال فإن لم تستطع فعلى جنبك، يصلي على جنب. إذا كان كما قلنا ينتقل إلى الجلوس إذا لم يستطع أو لحظ إلى الاضطجاع على الجنب، إلى الصلاة على الجنب، ينتقل من الجلوس إلى الصلاة على الجنب في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يستطع، والحالة الثانية إذا لحقته مشقة ظاهرة.